قال نريد منكم ضبط هذه اللفظة أيها الناس عباد الله، فهل نعرف عباد الله أنها بدل من الناس أم ماذا؟ ضبطها بالنصب وإعرابها مفعول به لفعل محذوف أعني الناس، أو بدل من محل الناس فإن محله النصب، لكن ضبطها يكون بالفتح فقط لأنها مضافة وهو منادى مضاف، فإذا قلت يا عباد الله أضفته يعني نصبته يعني نصبته، فهو يصلح أن يكون بدلا من الناس على محله لأن محله النصب، ويصلح أن يكون مفعولا لفعل محذوف أعني عباد الله أخص عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأذان والإقامة صلاة، هل هذه الصلاة خاصة بالرجال فقط أم للنساء؟ الباقي ما هو واضح سؤال. لا، هذه عامة، الصلاة بين ما بين كل أذان وإقامة صلاة أو ما بين الأذان والإقامة صلاة، هذا عام للرجال وللنساء، وسواء كنا النساء في المسجد أو خارج المسجد يرجى لهن ذلك الأجر ما بين صلاتهن أو صلاة الإمام وخلفه المأمومين هو عام، سواء كان صلينا هنا أو صلاتها نفسها بينها وبين الأذان صلاة، يعني النافلة، المقصود صلي النافلة بعد الأذان إلى الإقامة، إلى أن تقيم الصلاة لنفسها أو يقيمها المؤذن لغيره. نعم أحسنت، وهذا يدل على هذا، يدل على العموم بين كل أذانين صلاة، والمقصود الإقامة والأذان المعلوم، وهذا اللفظ أحسنت يدل على المقصود على العموم، وسواء أذن الشخص لنفسه أو أذن له، سواء الشخص أذن لنفسه أو أذن له، فبين الأذان والإقامة صلاة، وهذا عام. قال حديث اللهم اني لا احل لهم الساد ما صلحت ما يقول من اخرجه، ما اعلم من اخرجه، اخرجه. طيب عندك يا انور، هل الالف تثبت مع غير لفظ الجلاله فيقال باسم القاهر؟ تثبت، احسنت، ولا تحذف الا مع لفظ الجلالة فقط، أما مع غير لفظ الجلالة فتثبت باسم القاهر، باسم القهار، باسم العظيم، باسم السميع، باسم العليم، فإن الألف في هذه الحالة تثبت، وإنما إذا ذكرت بعد ذلك لفظ الجلالة وأضفت اسم إلى لفظ الجلالة فهنا إذا أتيت باسم هذا تحذف ودخل عليه الجار تحذف الألف. طيب، وهل الألف تحذف مع غير الباء من حروف الجر أم تثبت؟ ها عبد الله، تثبت مع غير الباء، أحسنت، فيقال لاسم الله حلاوة ليس اسم كاسم الله، فتثبت الألف هنا في هذه الحالة وتثبت الألف. نعم، وهل الألف تحذف مع تمام بسم الله الرحمن الرحيم أم وإن اقتصر على بسم الله فحسب حذف الألف؟ نعم، إذا تمت الكلمة مع إتمامها تحذف الألف، وأما إذا لم تتم بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يقول الكتاب يثبتونها في هذه الحالة، وإنما يحذفونها مع الإتمام بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قلت ذلك أثبتت قصي حذفت الألف، وإذا قصرت على اسم الله فقط بسم الله فهنا تثبت الألف إذا تكلمت بذلك أو كتبت ذلك. هذا هو حاصل درسنا في الخط في الكتابة مع شيء يتعلق بمسائل النحو. بسم الله. واليوم مسألة كلامية سيذكرها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والاسم هو المسمى وعينه وذاته. وهذه مسائل الكلام ولم يتعرض لها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فإذا قلت زيد مثلا، هل هو المسمى يعني عين زيد أم هو غير عين زيد؟ هذه من المسائل التي خاض فيها أهل الكلام وابتكرها أهل الكلام لأغراض ولأمر يريدونه مما يتعلق بمعتقداتهم الفاسدة. فلذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله قال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو هو غيره فإنه من الحماقات التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وهي أمر من العلم به. طيب، وحسب امرئ من العلم به، والقول أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله سبحانه وتعالى ينتهي إلى قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المسألة، مسألة الاسم المسمى، قال: مسألة كلامية لم يقل فيها السلف، ونقف فيها ونقف حيث قال الله: ولله الأسماء الحسنى. فأفضل ما يمكن أن يقال في هذا الباب لو تكلمنا فيه إن الاسم للمسمى. أفضل ما يمكن أن يقال في هذا الباب لو تكلمنا فيه وخضنا فيه، لأنه قد طرق ولأنه قد ذكر، فالأفضل أن نقول إن الاسم للمسمى. فاسم زيد لزيد، لذات زيد المسمى بهذا الاسم، وهذا هو أحسن الأقوال وأفضل الأقوال الذي ليس فيه لبس. أننا نقول في هذه المسألة، مسألة الاسم هل هو المسمى وعين المسمى أو غير المسمى وليس المسمى، نقول إذا خضنا في هذا كما يقول شيخ الإسلام وتكلمنا في هذه المسألة، وإلا هي مسائل علم الكلام، وطرقها الجهمية لأجل أن يقولوا أسماء الله مخلوقة، أسماء الله مخلوقة، وأيضا المعتزلة، والمعتزلة أيضا لأجل أن يقولوا أن أسماء الله مجردة، ما تحمل صفات ولا معاني. وهم يقولون أسماء الله الجهمية والمعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، هذا قول الجهمية. وبعض المعتزلة ربما قال الاسم هو نفس المسمى وعين المسمى، أي أنه نفس الذات، فإذا هي أسماء مجردة ليس لها صفات، وإنما نثبت أسماء مجردة لأن نفس الذات، فإذا هي أسماء مجردة لا تحمل صفات. فالجهمية والمعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، وبعض أهل السنة ومنهم الإمام البغوي رحمه الله تعالى هنا يقول الاسم هو المسمى وعين المسمى، ووافقه السجزي رحمه الله في رسالة لأهل زبيد من أهل السنة، ووافقه أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وقالوا بأن الاسم هو المسمى، ويعنون بذلك أن الاسم يراد به أو يراد منه المسمى. فإذا قلت جاء زيد فليس المقصود هنا اللفظ هذا، وإن المقصود إيش؟ المسمى، وهو زيد. وكلم الله موسى تكليما، فليس المقصود اللفظ كلمه الله موسى، لفظ موسى هذا، وإن المقصود من ذات موسى، هو الذي كلمه الله سبحانه وتعالى. فقول من قال من أهل السنة أن الاسم هو المسمى وعين المسمى، فمرادهم رحمهم الله تعالى أن المراد من الاسم هو المسمى، أن المراد من الاسم في الكلام المركب هو المسمى. فإذا قلت جاء زيد، فهل المقصود اللفظ هذا الذي جاء؟ إذا قلت جاء زيد، هل المقصود اللفظ هذا الذي جاء أم المقصود المسمى؟ فإذا قالوا الاسم هو المسمى، أي الاسم يراد به المسمى، الاسم يراد به المسمى في الكلام المركب. وقصدهم من هذا الرد على الجهمية الذين يقولون الاسم غير المسمى، ويهدفون إلى أن أسماء الله مخلوقة، إلى أن اسم الله مخلوق، وهذا قول باطل، فأسماؤه من كلامه سبحانه وتعالى، فهو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فأسماؤه غير مخلوقة. فإذا قلنا بأن أسماء مخلوقة معنى أن كلامه مخلوق وكلامه غير مخلوق جل وعلا. فنعم، فالجهمية يعنون بقولهم المعتزلة أن الاسم غير المسمى، أي أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وهذا قول باطل خلاف قول أهل السنة وخلاف قول أصحاب المعتقد الصحيح السليم، وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالحاصل هذه المسألة فيها أقوال حصرها بعضهم في ثلاثة. القول الأول أن الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، يقولون بهذا القول أن الاسم غير المسمى، قول الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، ويعنون بذلك أن أسماء الله إيش؟ مخلوقة، أن أسماء الله مخلوقة. وبعض الجهمية وبعض المعتزلة ربما قال الاسم هو نفس المسمى وعين المسمى، ويعني أنها إيش؟ نفس الذات، فهي أسماء إذا مجردة من إيش؟ من الصفات، مجردة من الصفات والمعاني، فلا تحمل معاني. فالعزيز هو الذات نفسه، العزيز هو الذات نفسه، العليم هو الذات نفسه. طيب ما له معنى؟ قالوا لا، المقصود الذات بس فقط، المقصود الذات، وهذا كلام باطل. فما من اسم من أسماء إلا أنه يحمل صفة، فالعليم يحمل صفة العلم، والسميع يحمل صفة السمع، والقدير يحمل صفة القدرة، والعزيز يحمل صفة العزة، وهلم جرة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما من اسم من أسمائه إلا وهو يدل على صفة من صفاته، وليست أسماء مجردة كما يزعم المعتزلة المبتدعة أن أسماء الله لا تحمل صفات، وإنما هي أسماء مجردة. فالعليم لا يدل على صفة العلم، والعزيز لا يدل على صفة العزة، والسميع كذلك، وغير الغفور الرحيم الرحمن، كلها أسماء مجردة لذات فقط ولا تحمل صفات. هذا قول يا أخوان باطل، فعطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وعما يتعلق به. طيب، هذا القول الأول أن أسماء الله غير إيش؟ أن الاسم غير المسمى. القول الثاني أن الاسم هو المسمى وعين المسمى وذات المسمى، وهذا إذا قال به أهل السنة كالإمام البغوي رحمه الله تعالى، وكالإمام اللالكائي، وكالإمام أيضا السجزي في رسالة لأهل زبيد، فهم يعنون معنى حقا رحمهم الله تعالى، يعنون بذلك أن الاسم يراد به إيش؟ المسمى، أن الاسم يراد به المسمى، ويعنون بذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن المسمى، عنه جل وعلا، أن أسماؤه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، معناه ليست بمخلوقة، معناه أنها ليست مخلوقة وليست منفصلة عنه جل جلاله وعن ذاته، فهي من ذاته سبحانه وتعالى. فيعنون الرد على الجهمية أن أسماؤه لا تنفك عنه، أولئك يقولون إيش؟ مخلوقة، وهؤلاء قالوا لا، هي عينه، هي ذاته، أي أنها لا تنفك عنه، فيعنون بها معنى صحيحا، أي أن الاسم يراد به المسمى، وأيضا لا تنفك إيش؟ عن الله جل وعلا. فإذا رأيت سنيا يتكلم بلفظ محتمل، فينبغي أن تحمله على أحسن المحامل وعلى المحامل التي هي صواب، وإذا رأيت مبتدعا يتكلم بلفظ مجمل، فإن الأصل يحمل على إيش؟ على الباطل، ألفاظ المبتدع المجملة. لكن السني لأن هذا اللفظ تكلم به الأشاعرة أن الاسم هو المسمى وعين المسمى، أن الاسم هو المسمى وعين المسمى، وما تريدية أيضا يقولون بنفس القول، لكن مقصدهم باطل، ومقصد أهل السنة إيش؟ حق في من قال من أهل السنة أن الاسم هو عين المسمى. هذا القول الثاني أن الاسم هو عين المسمى، هو المسمى كما يقول الإمام البغوي رحمه الله هنا. والقول الثالث وهو الصواب الذي ليس فيه لبس، أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى، لا يقال عينه ولا يقال غيره، وإنما يقال هذا أسلم أن يقال أن الاسم للمسمى، فاسم زيد لعين زيد، واسم خالد لخالد التي هي الذات، واسم سعيد لسعيد إلى آخر، وليس هو نفس سعيد، ليس هو نفس سعيد، وإنما هذه أسماء له. وهذا الذي تدل عليه الأدلة الواضحة في الدلالة عليه، التي منها قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا الاسم ليش؟ للمسمى. وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى ولله الأسماء إيش؟ الحسنى. وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، إن لله فالاسم ليش؟ للمسمى. وقوله أيضا أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب أو علمته أحدا من خلقك الحديث. فهذا هو الصواب من هذه الأقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا القول أنه الصواب، قال وأما الذين يقولون الاسم المسمى كما يقول أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. وأما الذين يقولون أن الاسم وإن الاسم للمسمى فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، وهذا الذي يعرفه الناس أنك إذا قلت هذا اسم زيد معنى هذا الاسم لمن؟ لزيد، هذا الاسم لزيد وليس هو نفس زيد ولا غير زيد، وإنما هذا الاسم وضعته لزيد، وضعته لزيد وجعلته زيدا يسمى به. هذا هو الصواب أن الاسم للمسمى ولا يقال هو غير المسمى ولا يقال عين المسمى، في هذه ألفاظ ملتبسة مجملة محتملة للحق ومحتملة إيش؟ للباطل. وأما إذا قلت الاسم المسمى هذا ما يحتمل باطل أبدا، بل يحتمل إيش؟ حقا، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليك، لا يستطيع أحد أن يعترض عليك أنك تقول الاسم للمسمى. هذا شيء معروف عند الناس أن هذا الاسم لفلان، اسمه هو ليس لخالد، هذا زيد اسم لزيد المعروف وليس لمن؟ لخالد. فالاسم للمسمى، وأيضا دلت عليه الأدلة التي أشرنا إليها ولله الأسماء الحسنى وإن الله 99 اسما، أسألك بكل اسم هو لك قل ادعو الله وادعو الرحمن فإيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالاسم للمسمى، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأما ما ذكره البغوي رحمه الله فانتقده العلماء لأن هذا لفظ مجمل محتمل، لفظ مجمل أو مجمل محتمل فما ينبغي أن يقال به، فقد استغل أهل البدع وقالوا به، استغله أهل البدع وقالوا به يقصدون شيئا به. فالألفاظ المحتملة المجملة ينبغي للشخص تركها والبعد عنها لأنها تحتمل حقا وباطلا، وهو لفظ مجمل محتمل أو محتمل. انتهينا من هذه المسألة الكلامية. هذا على القول في الخوض فيها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول وهي مسألة كلامية لم يقل فيها السلف، ونقف حيث قال الله ذكر الآية لله الأسماء. فأفضل ما يمكن أن يقال في هذا الباب لو تكلمنا فيه، فأفضل ما يمكن أن يقال في هذا الباب لو تكلمنا فيه إن الاسم ليش؟ للمسمى. فإذا خضنا أن المسألة قد طرقت في كتب هؤلاء واضطر أهل السنة للكلام فيها بيانا للحق وتزييفا للباطل، اضطروا لهذا الأمر فخاضوا فيها رحمهم الله المتأخرون منهم وتكلموا فيها لأجل بيان الحق وتزييف الباطل. فإذا بيان الحق فيها أن الاسم للمسمى، وأحيانا قد يراد أن الاسم نفس المسمى، كأن تقول مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض كما يقول الله، الله الذي ليس المقصود من اللفظ خلق السماوات والأرض بل المقصود من المسمى، وهو الله سبحانه وتعالى وذات المسمى هو الذي خلق السماوات والأرض. وأحيانا يراد باللفظ هذا الاسم نفسه، فتقول الله اسم عربي، الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، أي تريد هذا اللفظ نفسه اسم إيش؟ عربي، ولا تريد المسمى الآن بهذا. إذا قلت الله اسم عربي ما تريد المسمى وإنما تريد اللفظ هذا اسم إيش؟ اسم عربي، الرحمن اسم عربي، أي هذا اللفظ اسم عربي. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، مسألة الاسم هو المسمى، لكن تطلق هذا اللفظ أولا، تقول الاسم للمسمى، هذا الإطلاق الذي ينبغي أن يطلق هنا أن الاسم ليش؟ للمسمى. وأحيانا ربما أريد بالاسم اللفظ، وأحيانا ربما يريد بالاسم إيش؟ المسمى، أريد بالاسم المسمى. فإذا قلت جاء زيد لا شك أنه ليس المقصود هو اللفظ هنا وإنما المقصود من؟ المسمى الذي هو زيد هو الذي جاء وليس لفظه هو الذي جاء. وإذا قلت اكتب زيدا اكتب زيدا ليس المقصود تكتب ذات زيد، وإنما المقصود تكتب هذا إيش اللفظ الذي هو لفظ من لفظ زيد. لكن الأصل الأصيل أن يقال الاسم للمسمى، هذا ما عليه انتقاد. فهذه مسألة مبثوثة في كتب الاعتقاد ذكرها السنة لأجل هذا. قال ما قول العثيمين في هذا الباب من كتاب القواعد المثنى؟ ما وقفت عليه، لكن العثيمين مع السلف الصالح لا شك في ذلك أنه يرى هذا الذي قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقرره الإمام الطبري أن الاسم للمسمى إن كان ولا بد من قول في هذه المسألة فيقال الاسم في إيش للمسمى. قال رحمه الله والاسم هو المسمى وعينه وذاته. أحسن أن لا يقال هذا، والله يغفر للإمام البغوي رحمه الله، لكن يعني معنى صحيح ولا شك هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه فهو سلفي المعتقد، فيعني بهذا الكلام معنى صحيحا كما عناه الإمام اللالكائي وكما عناه السجزي أيضا كذلك، فهم يعنون معنى صحيحا بهذا وقد أشرنا إليه فيما تقدم. ثم ذكر الأدلة، والأدلة صحيحة التي ذكرها لكن نوزع في مدلولها. قال والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم. انظر للاستدلال، استدلال قوي من حيث القوة قوي، لكن هذا لا شك أنه يراد هنا بقول يا يحيى أن المقصود ليس الاسم يحيى الياء والحاء والياء الأخرى والألف، لا، وإنما المقصود بيحيى يحيى إيش المسمى، لكن لا يستطيع الشخص يتوصل إلى المسمى إلا بإيش إلا بالنداء إليه بحرب بندائه أو بالإشارة إليه أو بالإشارة إليه أن يقصد هذا الشخص. لكن يقال الاسم هو المسمى استدلالا بهذه الآية فيه نظر. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، فهذا مما يدل على أن المقصود بالاسم إيش المسمى، وهذا لا شك فيه أن المراد بالاسم هنا المسمى، لكن القول الواضح الجلي أن الاسم للمسمى. وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، يعني يستدل بهذا أنه ما يقصد الأسماء وإنما يقصدون المسميات هي التي عبدت، هي التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الاسم إنما يراد منه إيش المسمى وليس اللفظ، خصوصا في مثل هذه السياقات التي ركب فيها الكلام. قال تعالى وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. والصحيح في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أراد نفي المعاني الإلهية عن هذه الأسماء التي عبدوها، فهي أسماء ما تدل على معنى الإلهية، إن هي الأسماء مجردة بمعنى الإلهية هذا هو المقصود، وليس المقصود الذي يريد الإمام البغوي رحمه الله تعالى إن هي الأسماء سميتموها، أي أنكم تعبدون الذوات، تعبدون الذوات لأن الأسماء ما تعبد، لا، وإنما المقصود نفي المعاني الإلهية عن هذه الأسماء، فهي أسماء مجردة من الحقائق، أنتم تعبدون أسماء مجردة من، فلا العزة يدل على العزيز ولا كذلك أيضا لا تدل على الإله ولا شيء، إن هي إلا أسماء سميتموها، أي أسماء مجردة عن حقائق الإلهية ومعاني الإلهية، فليس فيها شيء من ذلك، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهي لا تدل على شيء من المعاني الإلهية الصحيحة، إن هي إلا أسماء سميتموها. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، وليس ما يهدف إليه الإمام البغوي رحمه الله أو يريده من ذلك، وهذا لا شك أنهم ما عبدوا الذوات ما عبدوا الأسماء، لكن معنى الآية هذا هو نفي المعاني الإلهية عن هذه إيش الأسماء التي أو عن هذه الأشياء التي عبدوها من دون الله جل وعلا، فلا تحمل شيئا من هذه المعاني الجميلة التي تدل على حقية الرب جل وعلا بالعبادة. وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة، وهذا لا شك، لكن الآية ما تدل على هذا المقصود الذي ذهب إليه، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات، وهذا نعم. وقال سبح اسم ربك الأعلى، يعني يريد هنا سبح ربك، سبح ربك، فإذا الاسم ليش المسمى وليس المقصود سبح الاسم هذا، وإنما سبح من سبح ربك سبحانه. والصحيح أن الله لا يتوصل إلى تسبيح إلا بأسمائه، إلا بإيش؟ بأسمائه، هذا هو المقصود. فلذلك قال سبح اسم ربك إيش الأعلى، فأنت تريد تسبح الله تسبح بإيش؟ بأسمائه، سبحه بأسمائه جل وعلى، هذا المقصود. وليس لا يفيه دلالة على ما يريد سبح اسم ربك، هذا يدل على الاسم إيش المقصود به المسمى، لأن مقصود الآية سبح ربك وليس سبح اسم إيش اسم ربك، هذا فيه نظر. لكن التسبيح لما كان لا يتوصل إليه إلا بأسماء الله قال سبح اسم إيش اسم ربك الأعلى، وقال سبح اسم ربك تبارك اسم ربك، والمقصود أن هذا أسماء الله فيها بركة، هذا هو المقصود. فلذلك ذكر الاسم تبارك اسم ربك، أي أن أسماء الله عظيمة وهي مباركة وفيها بركة، وفيها بركة، هذا هو المقصود، والله أعلم. قال ثم يقال للتسمية أيضا اسم، وهذا من أخطائه أيضا هنا رحمه الله، فإنه لا يقال للتسمية اسم، فالتسمية شيء والاسم شيء والمسمى شيء، فهي ثلاثة أشياء تسمية واسم ومسمى، فلا يقال للتسمية اسم، فهذا ينتبه إليه أيضا من الأخطاء. فلا يقال، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا تسمية وهي فعل المسمي أنه وضع هذا الاسم لفلان، هذا يقال لها تسمية، يقال لها تسمية، والتسمية هي التي تتعلق بفعل المسمي، فإذا التسمية هي فعل المسمي، سميته فلان هذا التسمية، أنني فعلت فيه هذا، كما هو في معنى التحلية، أي حليته بهذه الحلية، حليته بهذه الحلية، هذا معنى. فالتسمية غير الاسم، والاسم غير التسمية، والاسم غير المسمى، على ما تقدم من البيان، على ما تقدم من البيان. فهذا خطأ تقول فيه نظر، التسمية هي فعل المسمي وهو وضع الاسم المسمى، ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فيه نظر، فإن التسمية هي فعل المسمي، أي الذي يسمي هذا الشيء فعله، هذا يقال له التسمية. فالتسمية هي فعل المسمي وهو وضع الاسم للمسمى، أي مصدر سمى يسمي تسمية. فيجب التفريق بين الاسم والتسمية، فيجب التفريق بين الاسم والتسمية. فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى، الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، فاسم زيد لفظ دال على زيد، على ذات زيد، وليس هو التسمية. إذا قلت زيد هذا اسم يدل على المسمى وهو زيد، فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى. تقول فيجب التفريق بين الاسم والتسمية والمسمى، أيضا ضيف المسمى، فيجب التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية، فيجب التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية. فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى، والمسمى هو الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان، والمسمى هو الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان. فزيد هذا هو المسمى، ذاته هي المسمى، لأنه شيء موجود في الأعيان، في الأعيان، في الدوات، موجود في الدوات. فالمسمى هو الشيء الموجود في الأعيان، فزيد المسمى بهذا، هذا يقال له مسمى، ما يقال له اسم. فذاته يقال لها المسمى، ذاته يقال لها المسمى. واللفظ هذا لفظ زيد يقال له إيش الاسم، لا بد من التفريق بين هذا وهذا. فالمسمى هو الشيء الموجود في الأعيان والأذهان، والتسمية هي فعل المسمي، والتسمية هي فعل المسمي ووضعه الاسم للمسمى، والتسمية هي فعل المسمي ووضعه الاسم للمسمى. فهذه يا أخوان من الأغلاط التي يغلط فيها بعض الناس، أنهم يجعلون التسمية ربما أطلقت على الاسم، هذا مو صحيح. التسمية شيء والاسم شيء والمسمى إيش؟ والمسمى شيء، فهذه ثلاثة أشياء ليس بينها ترادف، ليس بينها ترادف، بل التباين واضح فيها، التباين واضح فيها. فالاسم يدل على ما سمعته، واللفظ المراد به المسمى، والمسمى هو الذات، هو الذات. والتسمية هي إيش فعل المسمي يقال له تسمية ووضعه الاسم للمسمى. انتهينا من هذه المسألة الكلامية التي خاض فيها بعض أهل الكلام، وأهل السنة ذكروها باعتبار أنها قد ذكرت عند هؤلاء لبيان الحق فيها كما سمعت وتزييف الباطل. قال ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. هذا مو صحيح، ما تستعمل أبدا، ما يستعمل الاسم في التسمية، هذا فيه نظر، فيه نظر، فلا بد من التفريق. فاستعماله أي الاسم في التسمية أكثر من المسمى، يعني أن الاسم يستعمل المسمى ويستعمل أيضا إيش في التسمية. وقد سمعت بيان هذه المسألة في استعمال الاسم للمسمى، الصحيح أن الاسم للمسمى ولا يقال الاسم هو نفس المسمى على الإطلاق هكذا من غير تفصيل. فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة، هذا لا بس. ثم مسألة أخرى حتى لا نكثر على الإخوة، لأن مسألة أخرى نحوية أيضا، وإيش نفعل قد ذكرها مسألة الاشتقاق، وهذا سيأتي شغل الكلام عليه. لكن الآن فهمنا هذه المسألة يا أخوان، مسألة الاسم هل هو المسمى وغير المسمى، ما هو الصواب فيها؟ وقول أكثر أهل السنة أن الاسم ليش المسمى، وعليها أدلة تدل على هذا الشيء. وكما قال شيخ الإسلام فهؤلاء يوافقوا الكتاب والسنة والمعقول، فهؤلاء يوافقوا الكتاب والسنة والمعقول. القول الثاني أن الاسم ليش، أن الاسم هو المسمى وعين المسمى، وهذه إذا أطلق أهل السنة أو بعض علماء أهل السنة فإن نقول لأهل السنة هذا، فيحمل على المعنى الحق لا على المعنى الباطل، لأنه محتمل للحق وللباطل. والقول الثالث أن الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية. وإذا رأيت أهل السنة يقولون الاسم غير المسمى فيعنون به معنى حقا، انتبه لهذا. إذا رأيت من أهل السنة من يقول ربما الاسم غير المسمى فيعنون معنى حقا فيه، أي الاسم غير المسمى، أي هذا اللفظ ما هو نفس المسمى، هذا معنى أهل السنة إذا قالوا الاسم غير المسمى، فيقولون هذا اللفظ ما هو نفس ذات زيد، وإنما هذا اللفظ يدل على من؟ يدل على زيد، هذا معنى. أما الجهمية فيعنون بالاسم غير المسمى أي أن اسم الله إيش مخلوقة، وإنما سمي بها بعد أن لم يكن، فلما خلق الخلق قيل له إيش الخالق، ولما رزق قيل له الرازق، فهذه أسماء مخلوقة وجدت بعد، فسماه العباد بها أو هو نفسه سمى إيش نفسه بها، فهي وجدت بعد أن لم تكن، فإذا هي إيش مخلوقة، هي مخلوق. وهذا الكلام باطل يا أخوان، كله باطل، نسأل الله السلام والعافية. فلينتبه لدسائس المبتدعة ولمثل هذه الأشياء التي يخوضون فيها ويريدون فيها الباطل، فأتعبوا أهل السنة كما يقول بعض العلم، شقبوا على أهل السنة، شقب صحيح أنهم شقب أهل البدع على أهل السنة، ونسأل الله السلامة، فيضطر أهل السنة يتكلمون فيها. وإلا أسلافهم ما تكلموا في مثل هذه المسائل، لا يعرفها أبو بكر الصديق ولا عمر ولا كذلك القرون الثلاثة المفضلة، ما يعرفون هذا الخوض، اسم هو المسمى أو غير المسمى، وإنما حدثت بعد القرون المفضلة هذه المسائل الكلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.